الله على العبيد من الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر بالسماء ضربت الملائكه باجنحتها قضعا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذه ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تخفيه ثم يلقيها الآخر إلى من تخفيه حتى يلقيها على لسان الساخر أو الكاهن فربما أدركه الشهاد قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يميته فيكذب معها 100 كذبة. فقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق من كلمة التي سمعت من السماء. مراد الشيخ رحمه الله هذا الباب باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. الأبواب السابقة بين الشيخ رحمه الله بيان بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم والأولياء بالأدلة التي سبقت في الكتاب والسنة. وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة أيضا عبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة. لأنه إذا بطلت عبادة الأنبياء فبطلان عبادة غيرهم من هو دونهم من باب أولى كما سبق في باب الذي قبل هذا. وإذا بطلت عبادة مثلا إذا بطلت عبادة الملائكة أي عبادة المخلوقين للملائكة ودعاء وبطل دعاؤهم من دون الله اتخاذهم مع الله شركاء، إذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى فلا أن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى. هذا فقه هذه الترجمة. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فسرتها السنة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان كأنه أي قوله تعالى وتكلمه سبحانه بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي من الملك أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر الأملك يكون لها صوت جميل صوت قوي كأنه سلسلة على صفوان يرفضه ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير إلى آخر الحديث. أما قوله إذا قضى الله الأمر معناه إذا تكلم الله بالوحي كما في حديث النواس بن سمعان الذي في آخر الباب وهذا اللفظ إذا تكلم الله بالوحي هذا معنى قوله قضى الله الأمر في السماء في هذا الحديث. ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع تسمعه ملائكة وإذا سمعوه صعقوا وخروا كما يأتي خروا لله سجدا تعظيما لله عز وجل. وفي قوله في السماء هذا فيه إثبات علو الله على عرشه سبحانه وتعالى هو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا في السماء العلو هو العلي الأعلى وهو القاهر فوق عباده استوى على العرش والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأعظمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على ذلك كثيرة أدلة علو الله على عرشه كثيرة قد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار ساق فيه أدلة على علو الله على عرشه وهي كثيرة. قال العلماء إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي ومن الفطرة ومن الأدلة العقلية والأدلة السلبية هذا ثابت لا شك فيه ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيره. فكان إذا قضى الله الأمر في السماء وردت الملائكة بأجنحتها ملائكة أعظم المخلوقات لا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى ومنهم جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة سيد الملائكة. وقال الله تعالى فيه ذو مرة يعني قوة ذو مرة يعني خلقة عجيبة وخلقة حسنة فقال ذو قوة إنه يقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام ذو قوة وصفه بقوة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة على خلقته الملكية رآه مرة وهو في مكة بطحة رآه على فرقته له 600 جناح، كل جناح منها 6 أفق. ورآه أيضا ليلة المعراج، رأى جبريل ليلة المعراج على فرقته التي خلقه الله عليها. وفيما سوى ذلك كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، وقد يراه الناس على صورة رجل ولكن لا يعرفونه، يظنون أنه من البادية. ثم يخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، كما في حديث عمر بن الخطاب: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، إلى أن قال في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يأتي بصورة رجل، لأن الناس لا يطلق رؤية الملك على صورته الحقيقية، ويأتيهم بصورة يعرفونها ولا ينفرون منها. الله جل وعلا يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني منهم من له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4 أجنحة، ومنهم من له أكثر من ذلك، مثنى وثلاثة ورباع. ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء. كما ذكرنا أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. هؤلاء الخلق من خلق الله، مخلوقات الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا كانوا على هذه الحالة من العظم، ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، ومع هذا مع قوتهم وعظم خلقتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم خضعانا، هذا مفعول لأجنحة، يعني لماذا ضربوا بأجنحتهم؟ خضعانا أي خضوعا لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله وخوفا من الله عز وجل. كانت هذه حالتهم، ألا يجوز أن يعبدوا مع الله؟ لو استنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال تعالى في حقهم: بل عباد مكرمون لا يسبقون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني الملائكة، وهم بأمره يعملون. لأن الجاهلية أو كثيرا من المشركين في الجاهلية يعتقدون أن الملائكة بنات الله، ولهذا أنكر الله عليهم في كثير من الآيات نسبة البنات إلى الله عز وجل، ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، هم يكرهون البنات، ومع هذا كيف ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم، يعني يكرهون البنات، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الله سبحانه نزه نفسه عن ذلك، فقال اتخذ الرحمن ولدا، يعني الملائكة، قالوا انهم بنات الله عز وجل، بل عباد، بل الملائكة عباد لله عز وجل، ليسوا بنات لله وانما هم من عباد الله. والله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والولد صفة له لانه جزء من والده، والله جل وعلا منزه عن ذلك. فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، ينتظرون أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يتجرؤون أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. ولهذا لما في قصة آدم والملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهنا يقول: ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا فيه إثبات الأجنحة الملائكة، ويكاد بالقرآن كما سمعت: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة يطيرون بها. ضربت الملائكة بأجنحتها رصدت خضعانا أو خضعانا يصلح الرفع خضعانا رفع السكون ويصلح في فتحتان خضعانا مصدر خضع أي ذل وخاف وانقاد خضعانا لقوله أي لقول الله سبحانه وتعالى. هذا فيه كما ذكرنا إثبات القول لله وإثبات الكلام لله جل وعلا أنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كلاما يسمع يسمعه الملائكة ويسمعه جبريل. وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف من الله. خضعانا لقوله ينفذهم ذلك أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون ينفذهم أي يسمعونه ويصل إلى قلوبهم فيخافون من الله عز وجل ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الفزع. إذا أزيل الفزع عن قلوبهم تساءلوا فيما بينهم ماذا قال ربكم؟ هذا الكلام الذي سمعناه ما هو؟ ماذا قال ربكم؟ نسأل بعضهم بعضا ما الذي قاله ربكم؟ قالوا الحق أي قال بعضهم لبعض قال الله الحق لأن كلامه حق سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال فيسمعها قال صلى الله عليه وسلم فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع. المسترق هو الذي يأخذ الشيء بخفية وسرعة. مسترق الشيء هو الذي يأكله بخفية وسمع وسرعة. ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. مسترق السمع أي الذي يخطف السمع يخطف الكلمة بسرعة يخطف الكلمة من الرحم الذي تتحدث به الملائكة في السماء يخطفها بسرعة. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أي الشياطين تسترق السمع من السمع تخطفه تخطف الكلمات من كلام الملائكة مما تكلم الله تعالى به. قال تعالى إلا من خطف الخطفة لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الملائكة ويخلفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الشياطين استرقوا السمع من السمع للغرض الذي يأتي بيانه في آخر الحديث لا حبا في كلام الله ولكن لغرض سيء كما يأتي في آخر الحديث. فيسمعها مسترق السمع يعني من الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض معناها أن الشياطين يعلو بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء. كل واحد يركب على الآخر من أجل ماذا؟ من أجل استراق السمع. بعضهم يركب بعضا أن يكون فوقه والآخر فوق الآخر والآخر فوق الآخر حتى يصل نظامهم إلى عنان السماء من أجل استراق السمع. يتعبون هذا التعب من أجل استراق السمع. بعضه فوق بعض. وصفه سفيان يعني راوي الحديث سفيان بن عيينة. المراد هنا سفيان بن عيينة أحد كبار المحدثين المشهورين الثقات الأشباح رحمه الله. وصفه سفيان يعني وصف تراكمهم وركوب بعضهم فوق بعض في الجو وصفه بكفه فحرفها يعني أمالها أمال كفه وفرق أصابعها والأصابع يكون بعضها فوق بعض. هذا معناه أن سفيان أراد أن يوضح لتلاميذه والرواة عنه يوضح لهم بالمثال المخصوص المشاهد، يوضح لهم عملية الشياطين في الهواء. فهذا فيه التعليم، فيه وسائل التعليم، ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهموا، ضرب الأمثلة التي تقرب المعاني المعنوية بالأمثلة الحسية. أنت تتحدث عن أمور معنوية لا يراها الحاضرون، وضح لهم في أمور حسية، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح هذه الآية بمثال محسوس، خط خطا مستقيما على الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا معوجة، وقال للمستقيم هذا صراط الله، وقال للمعوجة هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا توضيح، توضيح للمعاني بالمحسوسات، وهي طريقة شرعية، طريقة ناجحة في الإفهام. هذا ما أراده سفيان رضي الله تعالى عنه من وصفه عملية الشياطين في الهواء بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يوضح له، فحرفها يعني أمالها وفرق أو فرج بين أصابعه. قال فيستمرها مسترق السمع، يستمر مسترق السمع الكلمة مما تحدثت به الملائكة، مما تكلم الله تعالى به من وحي، يسمع كلمة واحدة فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يلقيها إلى الآخر، واحد بعد واحد، حتى يلقيها الأخير إلى على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. فهذا فيه دليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، يتلقون عن الشياطين، وفيه إبطال لعمل السحرة والكهان. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين، فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأنها مصدرها واحد عن الشياطين الذين هم أكثر الخلق وأغش الخلق للخلق. والسحر معروف، هو عملية يعملها الساحر إلا بالعقد والنفس، من شر النفاثات بالعقد، وإلا بكلام كفري شركي، يعني عزائم ورقى شيطانية، وإلا بمواد خبيثة تركب بعضها فوق بعض ثم يتكون منها السحر. فالسحر عمل شيطاني، والسحر كفر، والساحر كافر، الذي يتعاطى السحر ويعمل السحر كافر، بدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد، قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، فلا تكفر. فدل على ان الذي يتعلم السحر يكفر، السحر كفر. واما الكهانه فمعناها الاخضاع عن المغيبات، عن الامور الغائبه، بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، لان الشيطان يخبر الكاهن بامور غائبه عن ابن ادم، لان الشيطان عنده قدره اكثر من قدره بني ادم، لانه يطير في الهواء ويصل الى العنان اي السحاب، ويسترق السمع، ويطير بسرعة من الأمثلة البعيدة بسرعة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي. فالإنسي يخضع للشيطان ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله حتى يخدمه الشيطان بلا يريد، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أهلكتم كثيرا من الإنس، هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى. وقال أولياؤهم من الإنس يعني الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم خدمونا ونحن خدمناه في الدنيا، فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الآن وقفنا بين يديك يا ربنا، فيقول النار مثواه خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا معال السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين. قال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رجال من الإنس يعوذون، يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم رهقا أو خوفا، أما لو أنهم عادوا بالله لأعاذهم وقواهم وأنهت ما بهم من الفزع، ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعادوا بالله، لكن عادوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل فزادوهم رهقا. فيلقيها على لسان الساحر، عرفنا الساحر منه، أو الكاهن، دل على أنهما من فصيلة واحدة، أن الساحر والكاهن من فصيلة واحدة وأنهم يتلقون عن الشياطين. بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يتلقون عن الملائكة، يتلقون عن جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فمصدر الوحي عن الله بواسطة جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم آمين وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سند القرآن، سند القرآن عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، أما سند السحر والكهانة عن السحرة والكهان عن الشياطين، هذا سند الفريقين. ثم قال بعد ذلك هل أنبئكم على هذا سند الكهان والسحرة والمشعوذين، هل أنبئكم على من تلجل الشياطين تلجلوا على كل أساكم أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة، هذا المقصود، تبين لكم المقصود الآن من استراق السمع من أجل أن يخدع الإنس، هذا هو المقصود، لما حب في الوحي أو حب في كلام الله، وإنما من أجل أن يخلق الحق بالباطل ويلبس الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالق الروح ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، وهذا فيه فكرة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، صدقون بسبب الحق المسير يأخذون الباطل الكثير بسبب حق المسير خالقه أو صار معه، وهذا واقع في الناس الآن، كثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيء من الحسنات أو شيء من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، هذا بلى فتنة لله، ليس هذا خاصا بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق، فلنأخذ الحذر من هذا. فيكذب معها مئة كذبة، كذبة بالفتح اسم مرة، مئة كذبة أو مئة كذبة، فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه فكرة، هذه الفكرة العظيمة، نفس الحق بالباطل، لأن الباطل لو كان مخصوفا واضحا خالصا لا قبله أحد، وإنما يقبل الباطل إذا لبس معه شيء من الحق. وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها، ألا نقبل الباطل ولو كان فيه شيء قليل من الحق. يعني الباطل مردود، نعم نأخذ الحق ولكن الباطل نرفضه ونرده على صاحبه، نأخذ ما معه من الحق والباطل نرده ونزيفه ولا نقبله أبدا. فالحاصل أن هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. أولا فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن، فهذا الحديث فسر هذه الآية حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن. إذا اقتصر على القرآن لمن يفسر القرآن؟ القرآن يفسر بأحد أربعة أمور أو خمسة أمور. أولا يفسر القرآن بالقرآن، نعم القرآن يفسر بالقرآن، هذا أول درجة. ثانيا إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بأقوال الصحابة لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، إساف معنى الكلمة في لغة العرب يفسر بلغة العرب التي نزل بها. أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق هذا باطل، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بلغة العرب التي نزل بها، ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. نعم اختلفوا في قول التابعي هل يفسر به القرآن، منهم من يرى ذلك فيكون وجها خالصا قول التابعي، لأن التابعي نسخة خاصية لأنه تكلم على من؟ على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله ميزة على غيره ممن تكلم على غير الصحابة. بعض العلماء يرى أن القرآن يفسر بقول التابعي ويكون ذلك وجها خالصا، أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم. الذين يفسرون القرآن الآن بالنظريات الحديثة أو بما يسمونه بالعلم الحديث هذا خطأ، هذا قول على الله بلا علم. النظريات هذه عمل بشر تسبق وتثبت، والكثير منها يثبت الكثير منها يبطل، ولكن نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل ما عند الأطباء ومثل ما عند الفلاسفة ومثل ما لأنه عمل بشر. النظريات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال هذا من الإعجاز العلمي كما يسمونه، هذا هو إعجاز علمي أبدا، كلام الله يخال عن نظريات البشر وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريات تضطرب ويكذب بعضها بعضا، واليوم فيه نظرية وبعد تريد نظرية أخرى تبطلها كما هو المشاهد الآن. اليوم يقولون قول ثم يأتي بعدهم ناس يتبين لهم خلاف هذا القول، على من يصدق إذن؟ يفسر كلام ربنا بنظريات مضطربة هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير والاتفاق على الوجوه الأربعة أو الخمسة التي نص عليها أهل العلم. وعلى هذا يدور تفسير ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا في أول تفسير أنه يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فسره بالسنة، فإن لم يجد فسره بقول الصحابي، فإن لم يجد فسره بلغة العرب. وذكر الخلاف في قول التابعي، قالوا هذا في أول تفسير الإمام ابن كثير، هو تفسير عظيم أنه مبني على علم، على أساس صحيح. أما التفسير بنظريات الناس، نظريات الأطباء بالأجنة وما أشبه ذلك، أو مثلا الغزو الفضائي أو ما يسمونه، هذا كله ما يجوز. هذا لا يجوز أبدا. هذه تخرصات بشرية قد تصدق، والكثير أنها تصدق. هو متعمد الكذب لكن أخطأ، لأنه مفسر كلام ربنا بهذه الأشياء التي هي عرضة للبطلان اليوم أو غدا، الله أعلم. استفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن السنة تفسر القرآن، وهذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع، تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. الفائدة الثالثة، وهي التي ساق المصنف رحمه الله، أو عقد المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجل هذا الباب، من أجلها بطلان التعلق على الملائكة، بطلان التعلق على الملائكة عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة واعتقاد أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله، وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم من دون الله والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم، فلا أن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى. هذا يقضي على الشرك نهائيا، يقضي على الشرك نهائيا، لأنه إذا بطل هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأخرى، الذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة على الأشجار والأحجار يتبرسون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل، توكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهو فقراء إليه سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة في الحديث إثبات اشتراط السمع، وأن الشياطين قد يشترطون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثير، كان اشتراط السمع في الجاهلية كثير، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرفت السماء بالشهب وقل اشتراط السمع، لكن قد يحصل لكنه قل. ولهذا يقول بعضهم لبعض، يقول بعض الشياطين لبعض او الجن يقول بعضهم لبعض، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني هذا في الجاهلية، فمن يستمع الان يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. تعجبوا يعني تعجبوا من منعهم من اشتراط السمع، هذا لا بد من سبب، فهم يقول اشر اريد بمن في الارض، لانهم كانوا يعتقدون في الجاهليه ان هذه الشهب انها تحصل عند حدوث حوادث في الارض تدلون بها على موت عظيم او ولاده عظيم، شر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. وكان الامر الثاني وهو ان الله اراد بهم رشدا، وهي بعثه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونزول هذا القران العظيم. ففي هذا اثبات اشتراط السمع وطريقه وبيان طريقه الشياطين اشتراطهم للسمع، وبيان هدفهم من ذلك وهو لبس الحق بالباطل. هذه فائده الرابعه، الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة فيه بطلان السحر والكهانة، بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد وهو التلقي عن الشياطين، تلقي عن الشياطين، فلا يقبل السحر ولا خبر الساحر ولا تقبل الكهانة ولا خبر الكاهن لأن مصدره باطل. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأنه لا يجوز تصديق السحرة ولا تصديق الكهان ولا الذهاب إليهم. لكن وما أمر هذه الكلمة في وقتنا الحاضر، السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين، فتحوا محلات يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة، لكن لا يقولون هذا السحر ولا يقولون هذا الكهانة، يظهرون أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة ويذكرون الله عند الناس، وقد يقرأون شيء من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح اذبح شاتا اذبح شاتا على صفة كذا وكذا فلا تأكل منها، خذ من ضمها وسوي كذا وكذا، أو اذبح ديشا أو دجاجة نصفه بأوصاف يقول ولا تذكر اسم الله عليها، لا تقول بسم الله، أو يسأل عن اسم أمه واسم أبيه وياس الثورة وطاقيته من أجل يسأل عملائه من الشياطين، لأن الشياطين يخبر بعضهم بعض وكذا وكذا، ثم يقول الكاهن هذا أو الساحر، فلان هو اللي ساحر، الساحر أو الكاهن بشر ما يدري، لكن الشيطان هو اللي علمه، قال له ترى لأن الشياطين عندهم خبرة أكثر من الناس، لأنهم يطيرون يحضرون الأماكن البعيدة ويخالطون الناس، يدخلون على الناس بحيث لا يشعرون، يخبرون أمور الناس ويخبرون الكهان والسحر، فيظن الكهان هذا شاطر وهذا ناجح في الطب، وهو كله تدجيل. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا يعني، وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. المسألة السادسة، المسألة السادسة ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله فيه بيان قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل بحيث تقبل 100 كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، النفوس تقبل الباطل حيث إنها تقبل 100 كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، وهذا كما أشرت لكم هذا فيه التحذير من لبس الحق بالباطل، وأن لا نبصر بمن يلبس علينا يجيب لنا أشياء من الحق ويدخل تحتها كثير من الباطل والخدع، لا نقبل حتى ننظر ونفحص أقوال هذا الشخص، نفحصها كلها ونشوف ونميز الصحيح من غير الصحيح، أما أن نقبل المذهب أو المنهج أو الكلام على علاته بسبب أنه ملبس بشيء من الحق فهذه طريقة المخدوعين المغفلين. لا، الواجب على المؤمن أن يكون كيف الفطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيف الفطن، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدر المؤمن من جحر مرتين، فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماما، وكيف يفحصها؟ يعرضها على الكتاب والسنة، إن كان يعرف وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة حتى يميزوا له الصحيح من السقيم، هذا واجب علينا جميعا أننا لا ننخدع بالدعايات المزوقة والمستورة والمغلفة بشيء من المحسنات حتى نصبر غورها ونخبر ما بداخلها. إن كنا نستطيع ذلك الحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميزون بين الحق والباطل. هذا ختام المسائل التي دل عليها هذا الحديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كفر القول بالعذر بالجهل لمن اعتقد او عمل كفرا، ارجو توضيح هذا الموضوع الخطير، بارك الله فيكم. لكن متى؟ اذا كان هذا الجاهل لم يصل اليه شيء من العلم، لان عاش في بادية بعيدة عن الاسلام، او عاش في بلاد بعيدة عن الاسلام لا يصل اليها شيء من العلم، فهذا يعذر بالجهل. اما انسان عاش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين، يسمع القرآن، يسمع الاحاديث، وقد يقرأ الكتب والمقالات، فهذا لا يعذر بالجهل، لانه بلغته الحجة على وجه لو اراد ان يفهمها فهمها، ولكنه لا يريد. يعني بعض كثير من الضلال الان يعاندون، ما يريدون قبول الحق، اذا قيل لهم هذا شرك ترى هذا دور وهابية، اذا قيل لهم عبادة القبور شرك تمسك بالاضرحة لا يجوز، قالوا لا هذا كلام الوهابية، اذا قيل لهم يجب اثبات الصفات لله عز وجل قالوا لا هذا قول الحنابلة المجسمة. هذول يعذرون بالجهل؟ لا يعذرون بالجهل، لانه بلغتهم الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، لكن تعصبوا لرأيهم وواقعهم. ما هو القول الصحيح في مكان لا بمعروف أو معروف؟ الله جل وعلا يقول بابل، في بابل، وبابل في العراق معروف، في هذه المسألة الآن. أما حقيقة يعني ما ذكر في الآية هاروت وماروت، الله أعلم بذلك. نعم. ما نوع التشبيه لقوله كأنه سلسلة على صفوان؟ هذا تشبيه لصوت الملك كما يقول بعض الصراح، أو تشبيه لما يسمع الملائكة للسماع لما يسمعونه، وليس تشبيها لكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما تشبيه لما يصل أسماعهم. نعم. هل الشياطين الذين يسترقون السماء يسترقونه من السماء الدنيا أم من السماء السابعة؟ لا، السماء السابعة لا يصلون إليها، يسترقونه والله أعلم من يسترقونه من قرب السماء الدنيا، في بعض الروايات من العنان يعني السحاب، لأن الملائكة تنزل إلى السحاب ويتحدث بعضهم مع بعض تسمعهم الشياطين. أما أنهم يدخلون في السماء، لا، السماء ما يدخلها إلا من شاء الله، إلا لها أبواب ولها حرس ولا حكم. نعم. ما الحكم في من أنكر دخول الجن في الإنسان؟ خطأ، يعتبر هذا ضلال، يعتبر هذا ضلال وخطأ، لأنه إنكار لشيء واقع، لكن لا يكفر، لأن هذه المسألة خفية لا يعلمها إلا من منحه الله العلم، أكثر الناس يجهلونها، ربما ينكرها لأنه يجهلها، فهو يقال ضلال وخطأ، لكن لا يكفر. إنما الذي يجحد وجود الجن أصلا ويقول ما فيه جن، هذا هو الذي يكفر، لأنه مكذب للكتاب ومكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على وجود الجن، وأنهم عالم يعيشون معنا في هذه الأرض لكن لا نراهم، وأنهم مكلفون بالعبادة ومنهيون عن المعاصي. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم تقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالجن من ينشر وجودهم فهو كافر، أما من ينشر دخولهم في الإنس فهذا خطأ ولكن لا يصل إلى حد الكفر نظرا لخفاء هذه المسألة على بعض الناس واستغرابهم لها. نعم. هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أبدا، هذا ما سمع ولا قرئ في كتب السلف أنهم يفرقون بين الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. وشوف الإسلام ابن تيمية في أول العقيدة الوسطية رحمه الله يقول: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثم ساق الكلام إلى قول إلى أن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم. فأئمتنا قديما وحديثا وكلامهم وكتبهم ليس فيها تفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هما شيء واحد. نعم. ذكرتم تفسير القرآن الكريم وفي الساحة كتب كثيرة في التفسير، فما رأيكم في اقتناء كتاب في ظلال القرآن السيد قطب؟ الإنسان المتمكن الذي تمكن من العلم لا بأس أن يقتنيه، لأن فيه شيء من الفوائد، والاستنتاج من الآيات فيه فوائد. أما الإنسان الذي غير متمكن يقتصر على الكتب الموثوقة، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، أي تفسير العلماء الموثوقين، تفسير القرطبي، وإن كان لا يخلو من بعض التأويل في الصفات، لكن فيه علم غزير في الفقهيات والأحكام الشرعية. فذلك تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله أضواء البيان، فذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذه تفاسير موثوقة ومحررة وجيدة وتتمشى على المنهج الصحيح. أما ما عداها فإنه يسمح لطالب العلم أن يقتنيها وينظر فيها، يأخذ ما فيها من فوائد ويتجنب ما فيها من خطأ، أو يبين للناس ما فيها من خطأ. أما الإنسان المبتدي فلا، لا يأخذ إلا الكتب الموثوقة. نعم. احتج من يقول ان دعاء الجن ليس بشرك بحجتين: الحجة الاولى ان الجني ليس بغائب، والحجة الثانية انه قد يكون قادرا على فعل ما طلب منه، فما تجيب ذلك؟ الجني غائب، هل تراه؟ الغائب معناه الذي لا تراه، فهو غائب، غائب عنك، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو غائب. هذه ناحية. الناحية الثانية: لو كان حاضرا، الحاضر لا يطلب منه ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب لا من الحاضر ولا من الغائب، شفاء المريض، إنزال المطر، جلب البركة، دفع الضرر، هذا كله لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من غيره، لا من حاضر ولا من غائب. نعم. هذه المعية كل نوعها الخاصة والعامة صفة ذاتية لله أو صفة فعلية أثابكم الله؟ الله جل وعلا مع جميع خلقه، بمعنى أنه محيط بهم، عالم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء، مؤمنهم وكافرهم. أما المعية الخاصة هي الخاصة بالمؤمنين، ومعناها النصر والتأييد والتوفيق، هذه المعية معناها الاطلاع، الاطلاع والإحاطة والنصر والتأييد. أما أن نقول هل هي ذاتية أو معنوية فليسها، أو هي فعلية أو ذاتية، ليس هذا منها، ليس لا فائدة من وراء ذلك. المهم أن نعتقد أن الله مع خلقه كلهم، وأن الله مع المؤمنين خاصة، وأنه ليس معنى ذلك أنه مختلط بالخلق، ولكنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى، ومعهم بنصره وتأييده، وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى. هذه المعية لا تقتضي مماسة ولا محاذاة ولا مخالطة، فهو على عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو أعظم من كل شيء لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. هل الشيطان كان من الملائكة؟ وما مفهوم الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر؟ الصحيح أنه ليس من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور، والشيطان خلق من نار، خلقوا من نور هذا في الحديث الصحيح، والشيطان خلق من نار هذا في القرآن، خلقتني من نار فخلقته من طين، والجنة خلقناه من قبله من نار السموم، فهو خلقته تخالف خلقة الملائكة، لكنه كان معهم وقت الأمر بالسجود لآدم، كان مع الملائكة، وإن لم يكن منهم كان معهم، وإن لم يكن منهم كان من الجن، قال الله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو ليس من الملائكة بل هو من الجن. وأما الاستثناء فهو منقطع، يسمونه الاستثناء المنقطع، إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه سموا هذا الاستثناء منقطعا بمعنى لكن، يكون بمعنى لكن. يحتج بعض الناس على جواز التنزيل في حديث بالحديث الذي فيه خط النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسيره لصراط الله المستقيم، وحديث جبريل حينما يتمثل ويتصور بصورة إنسان أو صورة رجل، فما توجيهك بهذكم وثابكم الله؟ لا فارغين يعني ما لهم شغل إلا التمثيل الآن، ما لهم شغل إلا التمثيل، يدورون مبررات علشان يمثلون، هذا ليس بصحيح. الأمر جد، الأمر ما هو هزل، ولا الأمر جد، وعندنا من الوسائل المشروعة للدعوة وتبصير الناس ما فيه كفاية ولله الحمد، تمثيل هذا حادث، والدعوة ناجحة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أحتاجت إلى تنزيل وإلى هالخرابيط هذا. أما خط الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس من باب التمثيل اللي هو تقمص الشخصيات، تمثيل نوعا ضرب مثل هذا شيء معروف ضرب المثل، أما التمثيل اللي هو تقمص الشخصيات، تقمص شخصية شخص غائب أو ميت يتكلم على لسانه، هذا ليس معروفا ولا معروفا ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما جبريل فقد ذكرنا الحكمة في كونه يأتي بصورة بشر، لأن الناس لا يطلقون رؤيته على صورته الملكية، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من باب التمثيل، وإنما هذا من باب الرفق بالناس، وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ما يرون الملائكة إلا عند الموت أو عند قيام الساعة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، فالناس لا يطلقون رؤية الملك، ولهذا يأتيه بصورة إنسان. أنا شاب هداني الله عز وجل إلى طريقه المستقيم، وبجانب منزلنا شاب ملتزم، فنصح والدي بأن يذهب بي إلى أحد المراكز الصيفية، ولكني رفضت ذلك لما في هذه المراكز من بدع مثل التمثيل والأناشيد، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ وهل قولي هذا صحيح من ناحية بدعية الأناشيد والتمثيل؟ أما ما ذكرته من أن الله من عليك الهداية، هذه نعمة يجب أن تشكر الله عليها الحمد لله، تسأل الله الثبات، الإنسان يسأل الله الثبات لئلا يفتن ويظل، ولو كان الإنسان على هداية وعلى معرفة لا يؤمن عليه من الفتنة، الإنسان يخاف على دينه يخاف من الفتنة، يجب علينا أن نحذر وأن نسأل الله، نسأله الهداية والثبات، لا نسأله الهداية فقط، نسأله الهداية والثبات عليها. وأما المراكز الصيفية ما دام الله أغناك عنها وأنت مستقيم وتعرف وأنت غنى عنها لا تذهب إليها، لأنها إنما جعلت لمن يحتاجون إليها، أما أنت ما دام في غنى عنها فلا تذهب إليها. وأما ما تستمر عليه من الأناشيد ومن هذه الأمور لا تنبغي، ما في شك أن هذه خطأ. كان ينبغي أن تشغل بتعليم القرآن، تعليم السنة وتعليم الفقه، تعليم النحو، تعليم العلوم الشرعية واللغوية، وتعليم الأمور الدنيوية أيضا والمهارات النافعة والصناعات، وهذه تأخذ الوقت في الحقيقة في مجال لهذه الهجليات، ما فيها مجال. الإنسان ما راح يدور هجليات، راح يدور الجد والفائدة. يجب أن تخلو المراكز الصيرية من هذه التقاليد المجلوبة إلينا. نعم. هل من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعتبر مجتهدا ويقبل قوله أم يعتبر خلاف ذلك؟ حتى لو فرضنا أنه مجتهد، فالمجتهد إذا أخطأ ما نقبل قوله. إذا قلنا أنه مجتهد نقول هذا خطأ ولا نقبل الخطأ. نعم. ذكرت في أول الدرس أن الملائكة عبدت من دون الله، فهم الذين عبدوهم وكيف كانت عبادتهم لهم؟ المشركون كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم وسائط بينهم وبين الله على الله تعالى، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دون. دل على أن فيه من يزعم أن الملائكة تقرب إلى الله، وعبدوا الملائكة باعتقاد أنهم بنات الله وأنهم وسائط بينهم وبين الله. هذا نعم، هذا شيء موجود في اعتقادات أهل الجاهلية، كما يعبدون الأولياء والصالحين. نعم. هل كل من أحدث شيئا في الدين لم يشرعه الله ورسوله هو مبتدع، وما هو ضابط البدعة؟ لا شك في هذا، أن من أحدث شيئا في الدين ليس منه أنه مبتدع، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث الآخر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين، ليس بحاجة إلى إضافة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات في الدين. أما المحدثات في أمور الدنيا من اصطناعات ومخترعات والملابس والمراتب المباحة، هذه ليست من البدع، هذه ما أنعم الله بها على عباده، لكن يمكن مضى عليهم وقت ما كانوا يعرفونها ولم يكتشفوها، فقد اكتشفوها الآن، فهي من نعم الله ما دامت أنها مباحة ولا تدخل في أمور العبادة، وإنما هي من المنافع فهذه لا بأس بها. أما أمور الدين لا، ما نقبل فيه أي زيادة، لأنه كامل، ولأن التشريع حق لله، لا يجوز لأحد يشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا يجوز. ولا نتساهل في أمور البدع في الدين أبدا أبدا مهما كان. نجعل الدين صافيا باقيا على كماله كما جاء عن الله ورسوله، هذا هو الواجب علينا. ونحذر من البدع ونرد على المبتدعة ونبين فسادها لله. نعم. الإجراءات على المسرح الذي يشمل التمثيل وغيره، وإذا أردت ذلك قال إن هذا نظام يجب تنفيذه، فما لا أفعل؟ وهل لا نوقش هذا الموضوع مع الجهات المسؤولة أثابكم الله؟ الحمد لله، أنت لست عبدا لهذا المدير أو المسؤول، أنت إنسان حر والمدارس كثيرة، فإذا كان هذا المدير يريد التعسف معك وإلزامك بشيء لا يتناسب معك وعند تراه لا يجوز، فاخرج إلى مدرسة أخرى، مدارس كبيرة ولله الحمد، وفيها أناس صالحون كثيرون من المدراء والمدرسين، هذا من ناحية. والناحية الثانية، مثل هذا المدير أو هذا النظام يجب أن يكتب به إلى المسؤولين ويبين ما فيه من أخطاء وعيوب من أجل أن ينظر فيه. أما السكوت وكوننا نسكت ونترك الأمور على ما هي عليه ونتواتر، هذا أمر لا يجوز. نعم. رجل طاف طواف الوداع ثم نام في الحرم وسافر بعد الفجر، فماذا عليه؟ انتقض وداعه، عليه فدية، عليه فدية، لأن وداعه الذي نام بعده في الحرام قد انتقض وصار كأنه لم يودع، يكون عليه فدية، يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل شيئا منها. نعم. هل ثبت في أسماء الله وصفاته الحنان والمنان؟ الحنان لم يثبت ولم يرد فيما أعلم، أما المنان ورد في بعض الروايات لكن فيها ما مقولة أو فيها مقال لأهل العلم، ولا يجوز أن يسمى الله إلا بما صح عنه سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت وإن كان قد ورد فإنه يتوقف فيه حتى يعرف ثبوته، فإن ثبت فالحمد لله وإن لم يثبت فلا نقول به. نعم. لا الله يقدر ويقدر، يقدر ويقدر، وصف نفسه بأنه يقدر ويقدر، مثل هذه متقابلات تسمى المتقابلات، مثل الضار والنافع، لا تقول الضار فقط أو النافع فقط، تقول الضار والنافع، وتقول القابض الباسط، ما تقول القابض فقط أو الباسط فقط، هذه متقابلات. نعم. كذلك الهادي الى سواء السبيل لا بد، لانه مخرج من قوله ويهدي سواء السبيل. نعم. في اثناء حجي العام الماضي اضعت زملائي يوم عرفه فخرجت منها قبل غروب الشمس لمعرفه مكان السياره، ثم رجعت الى عرفه قبل غروب الشمس ومكثت بها حتى غربت، فهل عليه شيء في ذلك؟ ما دام رجعت وبقيت فيها الى ان غربت الشمس ليس عليك شيء والحمد لله، لانه حصل المقصود. اما خروجك في اثناء النهار من عرفه لحاجه لا باس به، لكن بشرط ان ترجع وتبقى فيها الى ان تغرب الشمس، وقد فعلت والحمد لله فليس عليك شيء. ما رايكم في من يدعي انه يقرا على المرضى ويقول انه يقرا القران، وفي آخر الكلام يعطي المريض ماء ويقول إني قد قرأت عليه ولا تذكر البسملة عليه عند الشرب؟ هذا مشكلة، يقول لا تذكر البسملة عليه، ولو سكت عنها لقلنا هذا لا بأس، فدام يقرأ عليه من القرآن ويقيه ماء ويقول أنا قرأت فيه كل هذا لا بأس به، لكن لما قال لا تذكر اسم الله عليه هنا جاء المحذور، هذا دليل على أنه مشعوذ، هذا دليل على أنه مشعوذ، لأن المشعوذين هم الذين لا يقبلون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك من يقول هناك من يقول أن القرآن يفسر بالقرآن والسنة وليس بالقرآن ثم السنة، وما رأيكم في ذلك؟ لا عبرة بقول هذا، لا عبرة بقوله، أن هذا يدل على جهله، من أين جاء بهذا الكلام؟ القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يوجد تفسير في القرآن يفسر بالسنة، فإن لم يوجد في السنة يفسر بأقوال الصحابة، هذا الذي ذكره أهل العلم. نعم. فما يجينا واحد يخلط من عنده لا نقبل. نعم. يحلف بعض الناس ويقول بالذمة أو بذمته، فما حكم هذا الحلف؟ لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالذمة ولا بالحياة ولا بالأشخاص ولا بالكعبة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأي مخلوق، إنما يحلف بالله. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت، حلف بالله خاص، والحلف بغير الله شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنه شرك أصغر، ما لم يعظم المحلوف به كما يعظم الله فيكون شركا أكبر، إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله صار شركا أكبر، مثل ما عليه عباد القبور الآن يحلفون بالأولياء ويعظمونهم كما يعظمون الله، هذا شرك أكبر. أما إنسان مؤمن موحد وقال حلف بمخلوق وهو موحد لم يعرف عنه خلل في العقيدة، هذا يعتبر شرك أصغر ومحرم، يجب التوبة منه إلى الله سبحانه وتعالى. لا. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكيف نوفق بينهما؟ أفأسألكم الله. حديث الأول الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لا منافاة بين الآية والحديث، يبتليهم الله ثم يجعل لهم مخرجا، يعني لا يدوم البلاء عليهم، يبتليهم الله ويمتحنهم ثم يجعل لهم مخرجا، بخلاف أعداء الله فإن الله يبتليهم ولا يخرجون من البلاء، يبقون فيه والعياذ بالله. نعم.